شرهم لا بأس، كما قال فخرج من خير فترقب، خرج من النصر هذا يترقب من شر إسرائيل، هذه أسباب الخفية. كذلك فاستغاث من شيعته، استغاث الإسرائيلي على طبقي فأغاثه موسى، يعني قادر موسى حي موجود. فإذا قلت لصاحبتي يا فلان أعني على أسلح سيارتي، حاضر اسمعك، لا لا ضمن عبادها، أقرني كذا وكذا من المال، ساعدني على بناء هذا البيت، خلاص وعنفا تقوم المساعدة شيء يقدر عليه، هذا ليس من العبادة، هذا وإن كان الحاجة للناس مذمومة والاستغناء بالله مطلوب، لكن في الأمور العادية تستقرب منه الشيء الخفيف الذي يعينك عليه. أما أن تأتي ميت تقول يا فلان، يأتي فلان يصلي على شرك أكبر، أو تطلب الجن أن يعيثوك ويمنعوك من عدوك أو من الملائكة أو من الأنبياء، هذا ماتوا إلا عيسى فهو في السماء غائب عنك، أيدعى أيضا، أو تأتي أو تطلب الملائكة وهم مجد أو الجن، هذا من الشرك أكبر، أو تدعو كواكب الشمس والقمر والنجوم تسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الله، هذا خلق العظيم، خلق الرسل وأتباعه، توحيد الله هو إكرام الله دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا طلب الهداية، تطلب من ربك الهداية، أنت بحاجة إلى الهداية، ولو كنت أتقى الناس ولو كنت أعلم الناس أنت بحاجة إلى الهداية حتى تموت. ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، في اليوم والليلة 17 مرة في الفريضة غير النافلة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول في استفتاحة الصلاة: اللهم رب دين وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط. يطلب ربه الهداية وهو سيد ولد آدم، قد هداه الله وأعطاه كل خير، ومع هذا يطلب من ربه الهداية، فإن كلنا في حاجة إلى الهداية، العالم والمتعلم والعامة والرجال والنساء كلنا في حاجة إلى الهداية. ولهذا شرع الله لنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، معنى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، فالصراط المستقيم هو دين الله، هو القرآن والسنة، يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول، هذا هو الصراط المستقيم، هو الإسلام والإيمان والبر والتقى، هو دين الله. تطلب من ربك الهداية في هذا الصراط، أن تستقيم عليه وأن يثبتك عليه حتى تموت وأنت على هذا الصراط، وهو صراط من أنعم عليه من الرسل وأتباعه، صراط الذين أنعمت عليهم، الرسل وأتباعهم هو من أنعم عليهم، وهو صراطهم اللي استقاموا عليه وساروا عليه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتقول أيضا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تفعله ويجنب الطريق هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. المغضوب عليهم عرفوا ولم يعملوا وهم اليهود وأتباعهم، والضالون جهال يتعبدون على غير علم. تسأل الله يجنب الطريق هؤلاء وهؤلاء وأن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل، يعني عرفوا الحق وعملوا به، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. تسأل الله يهديك طريقهم ويمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم، هذه هي الأخلاق العظيمة. وقال في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وليؤمن بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، هذا من الأخلاق الصالحة، من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والإيمان بالغيب، إيمان بالله ورسوله، والإيمان بالآخرة والإقام بها، والإيمان بالرسل الناظرين وما أنزل إليهم، كل هذا من الأخلاق العظيمة، وبها الإنفاق والجود والكرم هم من الأخلاق العظيمة. وهكذا يقول في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى

على الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من أخلاق المؤمنين الصدق واليقين الكامل بطاعة الله ورسوله ما أخبر الله به، عنده إيمان كامل ويقين يقين ثابت بكل ما أخبر الله به ورسوله، يتضمن طاعة الله وجهاد في سبيله في أجل المال والنفس، هذه من أخلاق المؤمنين. ويقول في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذا العلم الجنة، هذه الصفات ذات المؤمنين وأخلاق والمؤمنات، تردها في هذه الآية 10 صفات لأهل الإيمان من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات الذين دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوده، والمؤمنون والمؤمنات يعني مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أيضا بالقلوب يصدقون بالقلوب، والقانتين والقانتات يقولون استقاموا الطاعة يعني لزموا الطاعة واستقاموا على طاعة الله ورسوله، والمصدقين والمصدقات يعني اجتهدوا في الصدقة والإحسان في المال والنفس والجاه والشفاعة، يصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة، والصابرين والصابرات صابرين على طاعة الله وعلى صفة معصيته، والصابرات كذلك عن الأخلاق الصبر صبر على الطاعة وصبر على المعصية، والخاشعين والخاشعات في طاعة الله ورسوله عن خشوع وخضوع وطمأنينة، والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات كذلك قوم من أعظم الطاعات للرجال والنساء، وقوم رمضان فريضة، والحافظين فروجهم والحافظات كذلك عن الزنا والفواحش والذات الكبيرة والجاهلة، هذه من كتابهم وأخلاقهم العظيمة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأخلاق العظيمة التي أثنى الله على أهلها وأعد لهم النظرة والأجر العظيم. وقال في سورة الزاريات سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق المستعين. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاقهم العظيمة تهجد الليل والاستغفار في السحر والصدقة في السائل والمحروم والإنفاق في سبيل الله، هذا المؤمن ينفق ويحسن. قال تعالى في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه الأخلاق العظيمة الإنفاق مع القدرة ولو قليلا حسب الطاقة، وعدهم الله بالخلف والأجر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلف بهذه الأخلاق العظيمة. ويقول سبحانه في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، خشية لله تعظيم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. لا بد من خوف الله ولا بد من خشية الله في جميع الأحوال حتى تؤدي الواجب وحتى تحذر ما حرم الله. هذا من أعظم الأخلاق، أن تخشى الله وأن تراقب أينما كنت وأن تجتهد في أداء ما وجب الله عليه وأن تحذر ما حرم الله عليه. ولقد صدق من قال: وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ولها أخلاق من الأرض. الأخلاق هي عمر الأمة وصلاح الأمة وسعادة الأمة وبقاء حكمها ودولتها. ويقول الآخر: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت حراما. تنعتم الأخلاق، لا تستقيم الأمة إلا بهذه الأخلاق، ولا تستقيم الدولة إلا بهذه الأخلاق. لا بد من هذه الأخلاق من الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم ويحرص حتى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم وقهرهم لأعداء. إنما الأخلاق الأمم الحقيقة الأخلاق التي شرعها الله ودعا إليها وتستقامت عليها الأمة حافظا ومحكوما كتب الله لهم النصر

ويعينهم على كل خير، وأن يسر أعوانهم بالخير، وأن يوفق شبابنا وشيبنا وعامتنا وكبراءنا لكل خير. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرضى بهم الحق، وأن يفقههم في الدين حتى يتكلموا على بصيرة في كل شيء. إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم كثيرا من طلاب العلم الدروس والمحاضرات يزاحمون العلماء في المحاضرات، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فنأمل مثلنا حقكم توجيه كلمة في هذه المناسبة. قد سمعوا ما قلنا، فقلنا يفعل يقول بعض الإخوان وبعض العلماء وبعض المتعلمين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا غلط. الواجب على الجميع التعامل معروف والتنهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام فليكفي سقط عن الجاهل، لكن إذا أهمل من الجميع أثم الجميع. فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ما فيه الله يلزمه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه. إذا رأى منكرا في محل ما فيه الله أن ينكر، فإذا كان الجماعة وأنكر واحدا منهم حصل المطلوب من فرض كفاية. فالواجب على المسلمين التعاون على هذا التواصل أينما كان، في المسجد، في الطريق، في البيت، مع أهلك. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبما تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين تأثروا بالانتماءات الحزبية المسماه الدينية. نوصي إخواننا جميعا مع المبتدعة إذا أوهوا بدعتهم أن ينكروا عليهم، سواء كان في بدعة شيعية أو غير ذلك، أي بدعة كانت خالف الشرع. البدع ما خالف الشرع، البدع كل شيء يدعى إليه يزعم أنه دين هو خالف الشرع، مثل بدعة النوال، بدعة الغصب، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج إلى غير هذا، بدعة الصوفية، بدعة التعلق بالقبور والشرك. ينصحون ويوجهون إلى خير، يعلمون، لكن بالرفق، بالأسلوب الحسن حتى يقبلوا بالرفق، لا بد من الرفق. وكذلك الانتماءات التي تضر لا ينبغي، لا ينبغي الانتماء إليها. إذا كان الإنسان ينتمي إلى جماعة ليساعدهم في الحق ويدعوهم إلى الحق، ولكن لا يضر الآخرين، يا ينتسب إلى هذه ويدعو إلى الحق، والأخرى كذلك، والأخرى كذلك، حتى يرشدهم إلى الحق، لا يتحيز. فهو مع أمثال السنة يعينهم على الحق، مع إخوان المسلمين يصلهم بالحق ويعينهم على دعوة الحق، ويذكرهم بذلك وينهاهم عما يخالفها، مع جماعة التبليغ يذكرهم بالحق ويدعوهم إلى الحق وينكر عليهم ما خالفه، مع جماعة المسلمين في الهند أو في باكستان يبين لهم الحق ويدعوهم إليه. هكذا مع كل جماعة، لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا، يعينها الحق ويزدرها عن خلافه ويسر الحق. فإخوان المسلمون وأنصار السنة وجماعة الإسلامية في الهجرة والإسلام وجماعة التبليغ وكل جماعة تنتظر الإسلام لا بد أن تبصر، لا بد أن يكون هناك من يبصرها لعيوبها ويغفر لها عيوبها حتى تتركها. لا يتحزب لها ولا يتعصب لها، لا، هذا غلط، هذا من ضمن الجاهلية، تعصب للقبائل والأفرقة، لا. ولكن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير، إذا غلطوا تنصح لهم، إذا اجتهدوا تنصح لهم، مع الإخوان المسلمين تدعوهم إلى طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، وتحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف الذي يدعون إليه ويخرج على الشياطين واغتيال الناس، لا، هذا غلط، هذا من الدين. الواجب أن يسعى في ثلاث أمور، واستفادة إليهم والشفاعة لهم في الخير وزيارتهم. أما ما يقع للناس الآن من المسيرات ومظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها، ما فيها خير، تضرها ولا تنفع. لكن إذا زرت هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب كتابة مناسبة لتوانع فيها الرزق الحسنة نفع الله بها كثيرا أو كف بها شرا كثيرا. لهذا تتسع الدعوة تنتشر الدعوة في البلاد بالنصيب النصيب على الرزق الحسنة ورسالة بالخير تنتشر الدعوة. أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يزيد الدين بلا يزيد بلا بلا معناه أن الخصلان يضايقون الدعوة ويخلقونها ويتبعون أهلها هذا غلط. الخريج من الدعوات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرا ولكن على العلماء يقول لا بعلم ينصح ويجيه النصيحة لولاة الأمور بالكتابة بالزيارة بالإلقاء بالنصيحة الطيبة بالكتابة الطيبة يجتمع فيه ثلاث أربع صغير أربع خمس صغير يكتبون يتجولون بالنصيحة بالكلام الطيب ينصحون إخوانهم يقولون مسيح أو رئيس أو مدير مدرسة أو أي مدير يا فلان فعل كذا جزاك الله خير لو فعلت كذا نوصي بكذا نظن أنت على كذا وأنت على خير لو فعلت كذا ثم قاعد لهم في أمر عظيم. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا ما قال تواصوا أو اغتالوا تواصوا بالحق هذا ينشر الدعوة هذا ينشرها. ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان فوصيتي للجميع بالنقص الذي أحسن ورزقت الأمور للزيارة للكتابة للنصيحة الشفهية بغير ذات الطرق السليمة التي ترى أنها نافعة تزور في بيته في محل عمله تزور صديقة تزور إنسان آخر يعز عليه توحد إياه إلى غير ذلك الطرق التي تنفع ولا تضر الدعوة. نعم بارككم الله. سماحة الشيخ لي ابنة عم تبلغ من العمر 70 عاما هل يجوز لي تقليل رأسها من فوق حجابها ومصافحتها لكبر سنها أم لا؟ لا تخاف ولا تقبل ولا تتكلم بس تقبل ولو كانت من أكثر لا تصاحبها ولا تقبل رأسها ولا كيف حالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك كيف تحدثك كيف تحدثك كيف تحدثك كيف أولادك ونحن عليك من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وفيهم العجائب. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير الحارث ما كان يبايعهن إلا بكلام. فأنت لا تكافئ بنت عمك ولا بنت 60 أو 70 أو 100 ولكن تكلم عليها من طيب الكلام تسألها عن أحوالها تعينها من مالك إذا كان فقيرة تصدق عليها هكذا من كبر الحسن. نعم من دون خلوة لا تخلو بها وحدك. نعم يقول والدتي ممن يحافظن على الصلوات وعلى قيام الليل وصلاة الضحى ولكنها مفتونة بالأسواق والأعراف ما نصيحتكم حفظكم الله لها؟ تنصحونها بكلام طيب أنت هواكم إخواني عماني في أخوال تنصحون كلام طيب وإذا راحت السوق لحاجتها مستترة فقد خرج النساء من لا بأس تخرج مستترة مع فتلها ومع خواتلها مستترات لحاجتهن ثم يرجعن مستترات محفوظات لا حرج في ذلك. خذ العرس كذلك إذا كان العرس مضبوط محفوظ ما في منكرات هذا هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حضر الأعراف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزواج النبي في حارة العرس المتحفظ لنسبة فيه النساء أو دف النساء وأنا النساء خاصة في الدف ما في اختلاط ولا طبل ولا منكرات أخرى تحضر النهلبة تحضر المخلفة. هذا السائل يقول سماحة الشيخ نرجو التفضل بإجابتنا عن أهم كتب العقيدة. أهم كتب العقيدة هي الذي القرآن الكريم هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب كتاب الله وأعرض عليه بالنوالي عليك بكتاب الله من أوله إلى آخره كله عقيدة اقرأه تدبر تعلم تستفيد وتجد فيه كل خير من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى قل أعوذ بالله تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوة تدبر معانيه وأصدق العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين ثم بعد ذلك على قاعدة أهل السنة التي تستمر على الأحاديث الصحيحة مثل عقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة الواقعية تدمرية حمودية عقيدة الزيد قرواني عقيدة تحط حوية طيبة أيضا نبه على ما قد وقع في حوية بعض الأخلاق كتبنا عليها حافلة أيضا هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم فتح المزيد في عبد الرحمن الحسن كتاب التوحيد سيدنا محمد عبد الوهاب ده في شبهات فأرسلوا في كتاب جيد مختصر أن أوصي بالعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد كتاب الكبرى خالد كتب جيد عظيمة، كتاب الشهادة والوهابية يشوش عليها الناس. الوهابية دين الله، الوهابية ما عنده دين آخر، كل دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء لم يذهب منه. الوهابية دين الله، يقرأ السنة، يتبع كتاب السنة، وفي الفقه يدعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون كتاب الله ودين التوحيد، ما عنده شيء آخر. وهم مذهب خامس، هم مذهب السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية ما في شيء آخر. لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ من عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قالوا دولة سعودية وهابية، وعلماء وهابيون وهابية، دعاتهم للقرآن والسنة فقط، هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، تدعو للقرآن والسنة، هل وهابية يا ما في شيء آخر. وهي التي قال بها عليها الإسلام الإسلامية المنتجية، قال بها عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة الوهابية، توحيد الله. أنا دعا إليها النصف الثاني قال النصف العشر ومحمد بن الوهاب، لأنه الوهابي مثل محمد بن الوهاب، ومحمد مثل هذا محمد، لكن الأعداء الوثنيون وسماء الإسلام نفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشوا الوهابية ليشوشوا وينفروا منها، وإلا فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. كان أوصي كل مسلم يتوسف بما دعت الوهابية لا توحيد الله، وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ كتاب التوحيد لا شيء إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد جلسة الشبهات ثلاثة الأصول تدميرية حموية العقيدة الواسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الوهابية، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى القرآن، التوسف في القرآن وبالصلاة الدرية النبوية. امرأة تقول: أنا امرأة لولد صغير خرج إلى التاريخ دون علم وأنا في البيت، فصدمته سيارة وتوفي، فهل علي صيام شهرين أم لا؟ ليس عليك شيء، والصوم على من دعك، أما أنت مالك، لكن داعي سولي عليه الصوم، على الإكس إن قدر فإن عجل يكون شهرين متتالية، وأما أنت أول لك إلا خيرا، ورزقك الصبر والاحتساب، ويسر لك خيرا منه أفضل، وجعله شفيعا لك ولأبيك. هذا السؤال يقول: أنا لي أخ لا يصلي الفجر وبعض الأوقات، قد كررت معه النصيحة وأمرته بالصلاة ولكنه لا يستجيب لذلك، فما العمل معه؟ عليك بالصبر وجده دعوة إلى الله، إن كان أبوك موجود كذلك يساعدك أو عمانك يساعدوك حتى يهتدي إن شاء الله، وإن كنت الأكبر فأخرجه من بيتك إذا كان لا يستقيم، فإما أن تستقيم إلا أخرج عنه، وإن استطعت أن تستر عليه بعض الأيام على الله في هذه أسبابك هو خير لك، واستحي عليه في بيتك من أب أو عم أو خال أو صاحب طيب يعينك عليه، فإن أبى وصمم إلى الشر فأبعده من بيتك إذا كنت تستطيع، نسأل الله له الهداية والتوفيق. نعم. يقول: إذا كنا مسافرين وأقمنا بالطائف وأردنا العمرة، هل يجوز لبس ثياب الإحرام من الطائف لكن لا نعقد النية إلا في المحضر؟ نعم، تلبس ثياب في بيتك، تعقد النية في المحضر، مثل ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لبس الملابس وعقد الإحرام من حيث عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن يلبس ثيابه وهو في الرياض، يعني هو في الطائف في الرياض أو في غير الرياض، ثم إذا جاء الميقات يلبى. نعم. إذا كنا مسافرين ونقصر في كل وقت للصلاة، هل يجوز أن نصلي مع الإمام ركعتين ونسلم إذا قام للركعة الثالثة في جنية القصر للسفر؟ إذا صليت مع الإمام فالأربع، هكذا جاء السنة، يصلي مع الإمام صلي أربعان ويصلي نوافل بعد ذلك، وإذا صليت وحدك مع أخوياك صلي اثنتين، ما دامت مدة الإقامة أربعة أيام فأقل صلي اثنتين، فإن كنت واحد لا صلي مع الناس لا صلي وحدك، صلي مع المصلين أربع، وأن كنت جماعة صليت وحدك وصلي اثنتين، وإن صليت مع الناس صلي أربعان، فإذا صليت أربعة فلا مانع من صلاة الرواتب. نعم. هذا يقول: إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ نصيحة الآباء والأعمام والإخوان الكبار أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد، وينزلوهم بالصلاة وهم كبار، كيف كبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم بالمعروف. الواجب على الأحمام وكمان الآباء وعلى الآباء والأمهات وعلى الإخوة الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم بالصلاة وغيرها، يمنعونهم مما حرم الله ويزيلهم بما أوجب الله. هذا هو الواجب، هم أمانة، هم أمانة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه إسماعيل ورسوله: وأنفق في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب المرضي عليه الصلاة والسلام. فعلينا التأسي بهؤلاء، من التأسي بنبي الله وبالأخيار والامتثال لأمر الله، لأن نلزم أهلنا وأولادنا بطاعة الله بالصلاة وغيرها. كمنعهم من الدخان، كمنعهم من آلاف الملاهي، كمنعهم من مجالسة الأشرار، وتلزمه بصفة الأخيار، تلزمه بالصلاة، يضربه عليها إذا بلغ عشرا. هكذا يجب على أبيه وعمه كما هو أب، وعلى أخيه كبير. هذا من التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. وإذا فعلت هذا أيام استقام بعد ذلك واسترح أنت وإياه، إن الله يلي القلائد. فإذا قمت عليه واعتاد الخير استمر عليه واسترح الجميع والحمد لله. يقول: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءة المعنى، ويحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث، هل يجوز؟ عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، والحمد لله يحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القرآن، لأن التعلم والقراءة يزيده خيرا. وهذه عائشة حجة له، والنبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة في كلام المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أجر. تتعتع معنا في قلة علم، وهو عليه ساق كذلك في قلة علمه. قال: يجتهد ولا يعجل، تأمل الحروف، يحرص على دراسة على غيره، على ابنه، كان عنده ابن جيد، أخيه، جاره، صديقه، يحرص. لا يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن، وعلى مخطط القرآن في المساجد، في الأوقات المناسبة، حتى يستفيد. لا يخجل ولا يستحي، يقول: يا أخي اثنى علي هذه سورة، هذا السبل، حتى يتعلم، حتى يستفيد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيارنا أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. معنى التعلم والتعليم يعني العمل، لأن العمل من التعلم، لابد المقصود من العلم هو العمل. خير الناس من تعلم القرآن وعملوا به وعلمه الناس. ويقول عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا يعني واعملوا به، هذا مقصود. القرآن حجة لك وعليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة لك أن يبتدئ، وحجة عليك إذا ضيعته. لما نقول اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا في العمل. وهكذا التعلم والتعليم المقصود به العمل، تعليم العلم والقرآن المقصود به العمل، أن تعمل أنت ولا يتعلم جميعا. يقول: ما حكم من حضر المسجد وكان الصف الذي أمامه مكتملا، هل يجلب أحدا من الصف الذي أمامه أن يصلي بمفرده وراء الصفوف؟ لا يصلي بعده، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة حتى يكون فيها ولا يجلب أحد، لأن جلد للناس فره فيهم يعني حق فتحهم فتحا لفجوة في الصف وخلة في الصف. حديث لا دخلت معهم أو انترك رجل أحدهم بعيد زال حتى الجبع، ولكن لا يعجل، لكن الفرجة يقارب بين الناس حتى يجي فرجة ولا في نهاية الصف، لا يعجل. فإن الذي وصل مع الإمام يمكن أن يلي الإمام، والغالب أنه يجي، لكن الناس تغلب عليهم العجلة، يريدون العجلة فلا يصلي وحده، وإن فاتت الصلاة صلى وحده بعد ذلك، وهو مأجور، أجره كامل، لأنه معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يقل لا من عذر، قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو عليه السلام أصدق الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. ولما رأى رجل صلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، ما قال له كيف صليت؟ ما وجدت فرجة؟ أمره يعيد من التفصيل، فدل على أنه لا يصلي معه. قال فيقول: إني مصاب بسلف البول وإني أجد صعوبة في كثرة تبديلي وتغيير ثيابي، فهل هناك طريقة أيسر من ذلك؟ لا بد من التطبيق، هذا ابتلاء وامتحان، والله لك جل وعلا نسأل الله لك الشفاء والعافية، اصبر وصابر وبلغناهم بالحسنات والسيئات، هذه ابتلاء وامتحان نسأل الله لك الشفاء والعافية وأن يعينك على الصبر. لا توضا الا لوقت كل صلاه، واذا توضات وجاء البول صل في ثوبك لو اصاب ثوبك صل على حالك والحمد لله، لكن في الوقت الاخر بدل الثوب او اغسل ما اصابه وهكذا، فلا توضا الا اذا دخل الوقت، وما خرج الوقت من بول في ثيابك لا يضرك وفي السراويل لا يضرك، واذا جاءت حفيره لك تقي ثوبك لكن تحفظ عليك ما قد يخرج كالاستحاره. يقول: هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟ لا لا، تقبل أختك تقبله من جميع المحارم، عمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك، تقبلها مع الحد أو مع أنفها أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة، الذي كان يقبل فاطمة إذا دخل عليها أو دخل عليها ويأخذ يدها عليه الصلاة والسلام، والصديق لما دخل على عائشة وتوعت قبلها مع خدها، إلا أن تحرص الشهوة تخذ لا تقبل، لكن إذا تبع الشهوة وتخشى على نفسك فالمسافة تكفي مع المحرم ولا بأس، أما إذا كنت لا تحتاج إليه فالحمد لله. نعم. وما حكم على التغالق المسافة؟ عليها الاحتجاب وعليها أن تغض البصر، تمرها بالحجاب وتغض البصر إذا تساهل تقطع البصر أكثر تغض البصر، فلما يغض من أبصارهم يحفظوا خروجهم، وعليها هي الغطاء والحجاب ولا تخلو بها أيضا، الخلوة من اتباع أثر الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو من رجل امرأة فإن اتباع ثالثه، لا تخلو بها ولا بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا بإحدى جيرانك، لا، أما السلام لا بأس، سلام وكلام وفتوى لا بأس، لكن دون خلوة دون نظر، وعليها الاحتجاب وان تمرها بذلك وان تغض بصرك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اصرف بصرك، ساله جريء ان نظر فجاه قال: اصرف بصرك. نعم. الله يقول: قل من يغض من ابصاري ومحفظ غروبه. نعم. ذكرت يا فضيله الشيخ في كلامك بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين، ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معه اللين والرفق. اذا كنت لا توطه فاعمل سلطتك، اما انت السلطه فاعمل بالرفق والدين، فان فعل الله ادرك ما عليه، اما اذا كان صاحب سلطه كالامير ورئيس الهيئه او عضو الهيئه فعليه ان يكتب سلطته في المعانه، الله قال: ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي يحسن الا الذين ظلموا منهم، الظالم يعامل بالشده بالمعانه بالشده من الامير من القاضي من الهيئه لمن جعل له الرجل مع أهل بيته حتى طاقت، أما أنت أيها الأخ الأمر الناهي ليس لك إلا الأمر الناهي والكلام الطيب والتوجيه إلى الخير والدعاء له بالهداية، فإن أبى ترفع بأمرك ترفع بأمر الأمير إلى الهيئة إلى المحكمة على حسب طاقتك حسب البلد التي أنت فيها. نعم. يقول: اشتهر عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم: يا ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا، هذا شرك أكبر، يقول: يا ملائكة الحفظ احفظوني أو أيقظوني، هذا شرك أكبر، أو يا جن خذوه، يا سبع خذوه، أو يا جن الظهيرة خذوه، أو يا جن الشعب الفلاني الشعب الفلاني، أو يا جن بلد فلان، هذا شرك أكبر، دعوة لغير الله دعوة رأي دين، فإذا قال: يا ملائكة الله أيقظوني أو احفظوني، هذا شرك أكبر، أو يا جن البيت احفظوني أو أيقظوني، هذا شرك أكبر، أعوذ بالله. الله قال عن كفرة وأنه كان رجال مثل أذن رجال من دين ذاته مرهقة، قال العلماء: كان في الجاهلية إذا نزل واديا أو شعبا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاء قومه، فأنزل الله الآية وعزوا لهم. الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز لك أن تدعو الملائكة ولا غير الملائكة أبدا، تدعو الله وحده أكرم منه هو واقدر، يا رب احفظني، يا رب أيقظني، يا رب وفقني لأداء صلاة الجماعة، هو أقرب من الملائكة وأقرب من غير الملائكة وأرحم لك منهم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أقرب إليه من صاحبك، أقرب إليه من حبل الوريد. ما يصدق الدعاء، اصدق ادعو الله وأنت صادق، اللهم أيقظني بالصلاة، إذا ذكر بالنوم لا تصيح تسهر مع الزمرة الخاطئة الفاتية، لا ذكر بالنوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاة العشاء بادر إلى فراشه أو إلى فراشه إلا من حاجة شرعية يسير معها مع الصحابة فيها، وإلا فعادته إذا صلى العشاء أو إلى فراشه حتى تقوم أنت بشير الفجر وللتهجد الليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استمرت وسهرت الليل لم تبدأ الفجر ولو عند الساعة، لا تسحب ولا تصحب الأرجاء فترجى مع الرجل، لا تصحب بأشاء السن صاحب الأخيار حتى تخل من الخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلم تر أحدكم من يخالل، ويقول الشارع الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه وكل قرين للمقارن يعتد، أو كما قال. المقصود أن المؤمن يتأثى بالأخيار، يصحب الأخيار، يذكر بالليل بالنوم حتى ينشط على صلاة الفجر وعلى قيام الليل. نعم. هذا يقول شخص محافظ على صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، ولكنه فاته أن يصلي الوتر يومين متتابعة، هل عليه قضاء الوتر؟ كان الذي صلى الوتر فاته وتر من الليل قضاه من النهار، فالأفضل تقضيه من النهار. كان يريد أن يوتر بإحدى عشرة في الغالب، وإذا فاته بإسباب النوم أو غدع صلى من النهار من 12 ركعة، وهو مسلم الصحيح من هذه عائشة رضي الله عنها. يعني صلى في سنتين يجبر الوتر، فإذا فات الوتر خمس صلي ست ركعات ثلاث تسليمات، إذا عادت سبع صلي ثمان، إذا عادت تسع صلي عشر ركعات، إذا كان عادت تسع عشرة صلي مثل الذي في عشرة ركعة، وهكذا. إذا كان عادت ثلاث ركعات صلي أربع عشرة سبع تسليمات من النهار، والأفضل في الضحى وإن صليت أفضل ثلاثات. نعم. يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وما هو نقص الحديث يا رسول الله ماذا بقي لي من بر والدي بعد موتي؟ ليس عليه دليل قراءة القرآن للموتى، ليس عليه دليل، وإن كان أيده الغيث كتاب الروح وجماعة، لكن ليس عليه دليل. الصواب أنه لا يشرع قراءة الموتى ولا يشرع قراءة الموتى إلا في القرآن، لكن الذي تصدق عنه صدقات المال حج عنه يتمر عنه يؤدى دينه، هذا لينفعه الدعاء العظيم يدعى له. وقد سأل سائل قال يا رسول الله هل باقي من دنيا التي أدى الروح ماذا؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهم، ما قال اقرأ لهما، الصلاة عليهما الدعاء وصلاة جنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي أوصى بها الشرعية وإكرام صديقهما وصلاة الرحم لا توقع إلا بهما كأعمامك وجدك وإخوانك كلهم، هذا هو صواب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعون. ما قال يقرأون، جاءت السنة بالصدقة، صدقة نعم جاءت السنة بها. سأله رجل قال رسول الله أمي ماتت ولم توصي فلها أجر صدقت عنها، قال الذي صدق عنها. نعم. هنا يقول هل يجب على الولد تطبيق زوجته إذا أمره والداه واحتجبا عن مقابلته، وكانت زوجة الولد صالحة وتؤدي صلواتها وتطيع زوجها وتحب والديه؟ هذا في التحصيل، إن كانت الزوجة مستقيمة ولم تؤذيهما فلا يلزمه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف تطبيق الزوجة الصالحة. أما إذا كانت تؤذيهما أو كرهها لمعصيتها وعقوبها وغير ذلك يطيعهما، يعني هذا هو المعروف. أما إذا كانت مستقيمة في دينها ومع زوجها ومع ذلك معهما لا تؤذيهما ولا توصيه بعقوقهما وإنما هي بغضاء فلا يلزمه طاعتهما. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله في طاعة أبي عمر فعمر لا يطيعه لا يأمره إلا بشيء طيب، عمر من خلفاء الراشدين فلم يأمر عبد الله بطاعة الطلاق إلا لأسباب شرعية، وليس أحد وليس الناس مثل عمر، ليس متأخر مثل عمر. وسماحة الشيخ أرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية. سبق بيان ذلك، ان يؤدي الى ذلك الاحكام لقراءه القران، تدبر معانيه والاجتهاد في معرفه ما ذكر الله في القران في صفات الاخيار وصفات الصالحين، كل هذا يعين على الله تخلق الاخلاق العظيم. وهكذا من جلسه الاخيار ومصاحبتهم وقراءه الاحاديث في هذا الباب واخبار الماضين في السيره النبويه وفي التاريخ الاسلامي سيره العباد والاخيار، كلها يسئل على الامتثال للاخلاق العظيم والاستقامه عليها. واعظم ذلك القران والاسلام تلاوته، تدبر معانيه، استقامه صادقه ورغبه صادقه، هذا اعظم ما يعين عليه.